بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها هذا الإصدار الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في لواحق القياس. فصل في لواحق القياس، هذا يفهم منه ظاهره أن الناظم أراد بهذا فصل ما يتبع القياس السابق، لأنه قال باب القياس: إن القياس من قضايا صورة مستلزمة بذات قول آخر. والأصل في تعريف القياس المراد به القياس البسيط، قياس البسيط، وهو ما ألف من مقدمتين فحسب، هذا أقل ما يتألف منه القياس. لذلك من قضايا قلنا المراد بها قضيتين فأكثر، مراد بها قضيتان فأكثر. قضيتان لماذا؟ لأنه لا يتألف من قضية واحدة، لا يتألف من مقدمة واحدة، وإنما لابد من مقدمتين، حينئذ نقول صح بشرطه صح أن يسمى قياسا. ولكن ما نوعه؟ نقول هو قياس بسيط، ضده المركب كما سيأتي. إذن قوله فصل في لواحق القياس، فصل سبق الكلام فيه أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هذا فصل، وأنه فعل مصدر بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول، يجوز فيه الوجهان. في بيان لواحق القياس، فصل في بيان وإيضاح وشرح لواحق القياس. لواحق هذا جمع لاحق، أي ما يلحق بالقياس البسيط في الاستدلال، ما يلحق بالقياس البسيط في الاستدلال، وهو أربعة أشياء: قياس المركب، قياس الخلف، قياس الاستقراء، قياس التمثيل. هذه أربعة ذكر منها الناظم ثلاثة، وأسقط قياس الخلف أو الخلف، يجوز فيه الوجهان. إذن في لواحق القياس، قلنا لواحق هذا جمع لاحق، المراد به ما يلحق بالقياس البسيط في الاستدلال. لواحق بمعنى التوابع، توابع بمعنى التوابع. لواحق القياس هذه عهدية، العهدية، والمعهود هنا ذهني، والمراد به القياس البسيط. في لواحق أي ما يتبع القياس البسيط. لماذا؟ لأننا لا يمكن أن نجعل هنا شاملة للقياس بنوعيه البسيط والمركب. لماذا؟ لأن المركب من اللواحق، فكيف يلحق القياس المركب القياس المركب؟ هذا ممتنع. إذن لابد أن نجعل هنا للعهد، والمعهود هو القياس البسيط المؤلف من مقدمتين. فصل في لواحق القياس. لواحق القياس، هذه الإضافة هل هي جنسية أم استغراقية؟ نقول جنسية. لما؟ لأن اللواحق أربعة، ما يلحق بالقياس البسيط في الاستدلال أربعة. هل الناظم استوعب هذه الأربعة أم لا؟ إن استوعبها ذكرها الأربعة، نقول الإضافة هنا، نقول الإضافة هنا استغراقية، الإضافة استغراقية. وإن لم يستوعبها نقول الإضافة جنسية، يعني لواحق القياس الصادق بالواحد وبالأكثر، قد يستوعبها وقد لا يستوعبها. إذن لواحق القياس الإضافة هنا جنسية. فصل في لواحق القياس. عرفنا أن أقل ما يتألف ويصدق عليه أنه قياس هو ما ألف من مقدمتين مع الشروط السابقة. ما ألف من أكثر من مقدمتين هذا ما يسمى بالقياس المركب. وهل هو مرجعه إلى القياس البسيط أم أنه قياس مستقل بذاته؟ كما ذكرنا السابق أنه يرجع إلى القياس البسيط، لأنه مؤلف من عدة أقيسة بسيطة، هذا هو الظاهر. قال: ومنه شرع الناظم في بيان النوع الأول من اللواحق وهو القياس المركب، فقال: ومنه ما يدعونه مركبا. ومنه الضمير هنا يعود إلى القياس من حيث هو قياس، يعني مطلق القياس ولا نقيده. لماذا؟ لأن التقييد ينافي التقسيم، التقييد ينافي التقسيم. هو يريد أن يذكر أن القياس المركب من أنواع القياس. أي القياس؟ مطلق القياس، فيلحق المركب بالقياس البسيط الذي هو الأصل في الإطلاق. ومنه نقول الضمير يعود إلى القياس من حيث هو، جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم. ومنه ما يدعونه، ما يدعونه مركبا منه أي من القياس، وهذا لا إشكال فيه إذا أفاد المعنى نقول لا إشكال فيه، لكن أحيانا قد يفسد أو لا يصح المعنى، يعني ليس كل ما جاز فيه أن يكون جارا مجرورا خبرا مقدم وما بعده مبتدا يجوز. قل لا، هذه ليست قاعدة مطردة من جهة المعنى، وإن جاز من جهة قواعد، لذلك يخطئون أو يضعفون إعراب من يعرب. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، ومن الناس، من الناس هذا جار مجرور يكون ظاهرية، جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، من يقول، من هذه اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع مبتدا، هذا من جهة القواعد سائر لا إشكال فيه، لكن إذا جئت من جهة المعنى القائلون آمنا كائنون من الناس، طيب هم من البهائم ولا من الجمال حتى نحتاج إلى أن نقيد أنه من الناس؟ قل لا، لا يحتاج. ولذلك ذهب الزمخشري إلى أن من التبعيضية مبتدا، هذا أجود من جهة المعنى، لذلك هو بياني قوي. ومن الناس أي بعض الناس، المحكوم عليه من هم؟ بعض الناس قائلون آمنا بالله وباليوم الآخر، ثم جاء الحكم ما هم بمؤمنين. لكن بعض الناس القائلون آمنا بالله، بعض الناس هل فيه معنى جديد؟ ليس فيه معنى جديد. الحاصل أنه القواعد النحوية هذه لابد أن تراعى، ولذلك النحو لا يؤخذ وحده وإنما يؤخذ مع البيان. يقولون أول من ربط بين النحو والبيان هو عبد القاهر الجرجاني في أساس البلاغة وكتابه الآخر. إذن ومنه ما يدعونه، الذي يدعونه مركبا كائن من القياس لا إشكال فيه، يصح المعنى على هذا. وبعض، بعض القياس ما يدعونه مركبا، هذا أيضا لا إشكال فيه، لكن إذا ترجح أن يكون منه هذا من تكون تبعيضية حين تكون اسمية تكون مبتدا، وما بعده يكون خبرا للمبتدا. ومنه ما يدعونه مركبا، ومنه أي من القياس من حيث هو، ما اسم موصول بمعنى الذي، هذا مبتدا مؤخر. الذي يدعونه أي يسمونه مركبا أي قياسا مركبا، وهو ما ألف من أكثر من مقدمتين. قياس المركب عندهم ما ألف من أكثر من مقدمتين، ما ألف من أكثر من مقدمتين، وسيأتي أنه ينقسم إلى متصل النتائج وموصول النتائج. قال لكونه من حجج قد ركب، لكونه اللام هذه للتعليل، يدعونه مركبا يسمونه مركبا لكونه، التعليل هنا للتسمية. لماذا سمي مركبا؟ قال لأجل كون القياس السابق المذكور قد ركب من حجج. الألف هذه للإطلاق، ركب فعل ماضي مغير الصيغة، والألف هذه للإطلاق، والضمير يعود إلى القياس المركب. من حجج، من حجج، حجج جمع حجة، والمراد بها القياس، يعني قد ركب من حجج أي من أقيسة بسيطة، من أقيسة بسيطة، قياسان فأكثر، سيأتي بيانه في البيت الذي يليه. إذن أشار بالبيت الأول إلى كون القياس المركب نوعا من أنواع مطلق القياس، وعليه نقول القياس ضربان، قياس بسيط وهو ما ألف من مقدمتين، وقياس مركب وهو ما ألف من أكثر من مقدمتين، مقدمتين فأكثر، أكثر من مقدمتين، من أكثر من مقدمتين، لو قلت مقدمتين فأكثر دخل فيه القياس البسيط، لكن نقول من أكثر من مقدمتين. ما علة التسمية؟ قال لكونه قد ركب من حجج، حجج هذا جمع حجة، والمراد به ما فوق الواحد، الصادق بالاثنين فأكثر، لأنه قياسان، قياسان فأكثر. قد ركب، قد هذه لي التحقيق ركب بمعنى ألف. ركب قالوا ولو بالقوة، ولو بالقوة لماذا؟ لأن مفصول النتائج في ظاهره أنه قياس واحد، متصل النتائج، متصل النتائج في ظاهره، أو مفصول النتائج ليس متصل، متصل النتائج التي ذكرت فيه النتيجة، مفصول النتائج التي حذفت وطويت النتيجة وهي مرادة من جهة المعنى، مفصول النتائج هي التي حذفت منه النتيجة وهي مرادة معنى في ظاهره أنه قياس واحد. نقول لا، ليس قياسا واحدا بحسب الظاهر، وإنما هو مركب من عدة أقيسة بسيطة. ولذلك قوله لكونه أي القياس المركب قد ركب ولو بالقوة، كما في القسم الثاني من قسمي القياس المركب وهو مفصول النتائج، لأن ظاهره أن القياس واحد وليس مركبا، وإنما هو فيه ثلاث مقدمات، فيه ثلاث مقدمات. ما هو المثال؟ النباش، النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، وكل سارق تقطع يده. النتيجة النباش تقطع يده، هذا يسمى مفصول النتائج. لماذا؟ لأن النتيجة محذوفة، لأننا نقول هذا في الحقيقة مؤلف من قياسين. أين القياسان البسيطان؟ نقول كل قياس بسيط لابد أن يؤلف من مقدمتين، هنا ثلاث مقدمات. النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، وكل سارق تقطع يده. إذن النتيجة النباش تقطع يده، هذه ثلاث مقدمات. أين الرابعة؟ نقول هي النتيجة التي حذفت. أصل التركيب النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، النباش سارق، هذا الأصل. ثم تجعل النباش سارق، هذه مقدمة صغرى. وكل سارق تقطع يده، إذن النباش تقطع يده. هذا في ظاهره أنه لم يؤلف من قياسين بسيطين، وإنما هو في سياق مقدمات ثلاث، يظن الظان أنه قياس واحد. أقول له هو في الحقيقة مركب من قياسين. إذن قوله لكونه أي لكون القياس المركب، إنما سمي قياسا مركبا لكونه قد ركب، التعليل هنا للتسمية، لكونه قد ركب وألف. هذا القياس من حجج، يعني من أقيسة بسيطة، اثنان فأكثر. المعلوم أن القياس المركب قسمان، متصل النتائج ومفصول النتائج. هذا الكلام التعليل ظاهر في متصل النتائج، لكن مفصول النتائج ليس بظاهر. نقول قد ركب ولو بالقوة، ولو بالقوة، ولو بالقوة يعني هو في الأصل مركب من قياسين، ولكن حذفت النتيجة، نتيجة القياس الأول للعلم بها كما سبق، حذف ما يعلم جائز، هذا مطلقا، سواء كانت النتيجة لوحدها أو الصغرى لوحدها أو الصغرى أو الكبرى لوحدها أو الصغرى مع النتيجة أو الكبرى مع النتيجة، ولا يجوز حذف الكل، والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي، وحذف ما يعلم جائز. إذا قوله قد ركب لابد من تقدير ولو بالقوة ليشمل مفصول النتائج، وهو الذي لم تذكر فيه النتيجة، بل قوية حذفت وأريدت من جهة المعنى، لأن قولهم والنباش سارق هذا لابد منه، لأننا أولا أثبتنا أنه سارق، ثم جئنا بالمقدمة الكبرى وكل سارق تقطع يده، إذن النباش تقطع يده. لماذا؟ لكونه ثبت أنه سارق. أين المقدمة التي دلت على أنه سارق؟ هي نتيجة القياس الأول البسيط، لم تذكر للعلم بها، للعلم بها. فركبنه أراد أن يبين لك كيف تركب القياس المركب، كيف تأتي به من القياسين البسيطين. قال فركبنه إن تريد أن تعلم، إن تريد هذا أصل الكلام، إن تريد معرفة القياس المركب المؤلف من أكثر من مقدمتين فركبنه. هذا على مذهب الكوفيين، أن فركبنه هذا جواب الشرط مقدم على إن، وعند البصريين جمهور البصريين أن إن لا يتقدم، أو أدوات الشرط لا يتقدم جواب الشرط عليها، وعليها على هذا إذا جاء ما ظاهره أنه تقدم يجعل دليل الشرط وليس هو عين الشرط. فركبنه هذا دليل الشرط، أين الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه، هذا مذهب البصريين وهو مرجح عند كثير من المتأخرين. فركبنه نقول هذا جواب الشرط الذي بعده إن على مذهب الكوفيين، ودليل جوابه على مذهب البصريين. فركبنه الضمير يعود إلى القياس المركب، إن تريد أيها المنطقي أن تعلمه، يعني أن تعرفه، وأنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر علمه أو معرفة القياس المركب. فركبه من أكثر من مقدمتين، هذا نأخذ من قوله في علة التسمية السابقة لكونه من حجج قد ركب، إذن فركبنه من أكثر من مقدمتين. ثم ماذا تفعل؟ قال واقلب نتيجة به مقدمة، حاصله أنك تجعل نتيجة القياس الأول البسيط، تجعل هذه النتيجة تقلبها، تجعلها مقدمة صغرى لقياس ثاني، وتأتي بمقدمة كبرى تضمها إلى النتيجة التي جعلتها مقدمة صغرى، مثل ما ذكرنا في المثال السابق النباش آخذ للمال خفية، هذه مقدمة صغرى في القياس الأول، وكل آخذ للمال خفية سارق مقدمتان، هذا قياس بسيط. ما النتيجة؟ النباش سارق، النباش سارق، هذا نتيجة. قال واقلب نتيجة، يعني اجعل نتيجة به، يعني فيه في القياس المركب مقدمة صغرى، يعني تقلب النتيجة هذه وتجعلها مقدمة صغرى، والنباش سارق، والنباش سارق، وكل سارق تقطع يده. إذن جعلت النتيجة مقدمة صغرى وضممت إليها كلية كبرى، ثم يلزم منها نتيجة أخرى، النباش تقطع يده. فركبنه إن تريد أن تعلم، يعني فركبنه شعرب ركبنه مضارع ماضي فعل أمر مبني على السكون، وين السكون هذا؟ والسكون هذه نون التوكيد الخفيف. فركبنه فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيف، وهو مبني على مذهب البصريين، وفي الأصل أنه معرب عند الكوفيين. فركبنه إن تريد أن تعلمه، واقلب هذا ضمنه معنى اجعل، لذلك رويته بالمعنى، قلت واجعل، واقلب يعني اجعل، ضمنه معنى اجعل. واقلب نتيجة به مقدمة، نتيجة مفعول أول لقلب، مقدمة هذا مفعول ثاني لقلب. لماذا تعدى إلى مفعولين؟ لأنه ضمن معنى فعل يتعدى إلى مفعولين، أي صير هذه النتيجة الحاصلة من المقدمتين الأوليين في القياس البسيط، صيرها مقدمة صغرى في قياس ثاني وضم إليها كبرى، يلزم منها نتيجة أخرى، يلزم من هذه إن ركبتها مع مقدمة أخرى يلزم منها نتيجة أخرى، وهلم جرى. قد يتألف من ثلاثة أقيسة، قد يتألف من أربعة أقيسة، ولذلك بعضهم يقول العالم متغير وكل متغير حادث، هذا قياس بسيط مؤلف من مقدمتين. إذا أردت أن تؤلف القياس المركب تأتي بالقياس البسيط هذا، فتقول العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة العالم حال. اقلب هذه النتيجة واجعلها مقدمة صغرى، العالم حادث وكل حادث مفتقر إلى محدث. إذن جعلت النتيجة مقدمة صغرى وضممت إليها مقدمة كبرى، صارت قياسا ثانيا، العالم مفتقر إلى محدث، العالم مفتقر إلى محدث، هذه نتيجة القياس الثاني المؤلف من القياسين. وكل مفتقر إلى محدث فالله خالقه، النتيجة العالم الله خالقه. ليهنك العلم إذا كانت هذه النتيجة، العالم الله خالقه، هذه نتيجة. من أين جاءت؟ من أكثر من مقدمتي. حقيقة هذه المقدمات أنها مؤلفة من أقيسة بسيطة، العالم متغير وكل متغير حادث، هذا قياس يلزم منه نتيجة وهي العالم حادث، العالم حادث تجعلها مقدمة في قياس ثاني، وكل حادث مفتقر إلى محدث هذا قياس ثاني، العالم مفتقر إلى محدث هذه نتيجة تجعلها أيضا مقدمة صغرى وتضم إليها مقدمة كبرى، وكل مفتقر إلى حادث فالله خالق، النتيجة الكبرى عندهم العالم والله خالق. فركبنه إن تريد أن تعلمه، واقلب أيها المنطقي، ضمانه معنوه اجعل، يعني واجعل نتيجة. النتيجة كما سبق أنها تكون في متصل النتائج مذكورا ملفوظا بها كما ذكرناها في المثال السابق. لو حذفت النتيجة وسردت المقدمات هذا يسمى مفصول النتائج، يسمى مفصول النتائج. العالم متغير وكل متغير حادث وكل حادث مفتقر إلى محدث وكل مفتقر إلى محدث فالله خالقه، العالم الله خالقه. هنا ماذا صنعت؟ سردت المقدمات مباشرة وحذفت النتائج، يعني لم تجعلها مقدمات. لماذا؟ للعلم بها. هذا يسمونه مفصول النتائج، مفصول النتائج. والأول يسمى متصل النتائج. هنا قال واقلب نتيجة، هذا في ظاهره أنه يختص بمتصل النتائج، نقول ولو تقديرا. من أجل ماذا؟ أن يشمل الضابط هنا مفصول النتائج، مفصول النتائج، لأنك تقول العالم متغير وكل متغير حادث وكل حادث مفتقر إلى محدث. أين قلبت النتيجة؟ مقدرا، مقدرا، وإنما الأعمال بالنيات. إذن ما حذف للعلم به فهو منوي، فهو منوي، ويراعى في الضوابط، يعني يدخل في الحدود أو الضوابط بالتقدير. واقلب نتيجة ولو تقديرا كما في مفصول النتائج. به البهن بمعنى فيه، وبالليل به بمعنى فيه، والضمير يعود إلى القياس المركب. واجعل نتيجة فيه أي في القياس المركب مقدمة، أي اجعلها مقدمة صغرى، تقلب النتيجة تجعلها مقدمة صغرى. يلزم، هذا نعت للمقدمة، جملة نعت، يلزم من تركيبها أي النتيجة بأخرى، أي مع مقدمة أخرى نتيجة. يلزم من تركيبها، الضمير يعود إلى النتيجة التي جعلتها مقدمة صغرى في القياس الثاني. يلزم من تركيبها، هي في الأصل مفردة، التركيب وقع هنا، العالم متغير وكل متغير حادث، هذا تركيب. العالم حادث هذه مفردة ولا يسمى قياس إلا إذا نويت أنها مقدمة، أنها مقدمة صغرى وضممت إليها ما يصيرها مركبا، فيصح حينئذ أن يكون قياسا ثانيا، أن يكون قياسا ثانية. إذن يلزم، نقول الجملة هذه نعت لمقدمة التي هي أصل في القياس السابق نتيجة. يلزم من تركيبها أي النتيجة بأخرى، الباب معنى مع، مع أخرى أي مع مقدمة أخرى كبرى، نتيجة هذا فاعل يلزم، ولم يؤنثون لما؟ للفصل، صحيح؟ حضر القاضية بنت الواقف، هكذا هذا التركيب مثله. حضر اليوم هند، حضرت اليوم هند، يجوز الوجهان، لكن هذا التركيب هنا هل يجوز أن تقول تلزم من تركيبها بأخرى نتيجة؟ والأصل أنه يجب التأنيث، وإنما عدل عنه للفصل. متى يلزم التأنيث؟ في حالين، إذا كان الفاعل أو نائب الفاعل أو اسم كان مؤنثا حقيقيا، هذه حالة. الثانية إذا كان، لا، هذا يجوز ترك التأنيث. الأصل تقول حضرت هند، هذا يجب، واجب التأنيث. حضرت هند، سمع قال فلانة، حكاه سيبويه قال فلانة، لكنه شاذ يعني، حضرت هند، هذا واجب، ينزل درجة فيصير جائز التأنيث إذا فصل بين العامل والمؤنث الحقيقي بفاصل. حضرت اليوم هند، فصلت بين العامل والمعمول المؤنث الحقيقي. الأصل أنه يجب التأنيث، فلما فصل بينهما بفاصل جاز التأنيث وتركه، والتأنيث أرجح، والتأنيث أرجح. حضر اليوم هند، حضر اليوم هند، لكن إذا قلت طلعت الشمس، طلع الشمس، هل يجب؟ لا يجب. لما؟ مؤنث مجازي، مؤنث مجازي. إذن لا يصح أن نقول طلعت الشمس أو طلعت اليوم الشمس، نقول الأصل طلعت اليوم الشمس فقيل طلع اليوم الشمس. لماذا؟ لأن هذه الفصل بين العامل والمعمول هذا في واجب التأنيث، ليس في جائز التأنيث، ونتيجة مؤنث حقيقي مجازي، إذن يلزم نتيجة. لما ذكر هنا؟ لأنه يجوز التذكير ويجوز التأنيث، يجوز التذكير ويجوز التأنيث، إذن لا نقول للفصل بين العامل والمعمول. يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة، نتيجة هذا فاعل يلزم، إلى هلم جرة، عرفنا التركيب الآن، نجعل قال واقلب نتيجة به مقدمة يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة، تجعل هذه النتيجة الأولى في القياس البسيط الأول الحاصلة من المقدمتين الأوليين في القياس البسيط، تقلب هذه النتيجة مقدمة وتضم إليها مقدمة أخرى تصير بها قياسا ثانيا، يلزم من المقدمة الأولى التي هي الأصل النتيجة مع المقدمة الثانية يلزم منه نتيجة، ثم تجعل هذه النتيجة مقدمة صغرى وتضم إليها مقدمة كبرى يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة، ثم تجعل هذه النتيجة مقدمة وتضم إليها مقدمة كبرى يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة، إلى هلم جرى، إلى هلم جرى، يعني يستمر بك التركيب على النحو التالي استمرارا إلى أن ينتهي الغرض من القياس، لأنه لا بد له من نهاية، لا بد له من نهاية، إلى هلم جرى. هلم، هلم هذه اسم فعل أمر، فيها لغتان عند الحجازيين، اسم فعل أمر، لماذا؟ لأنها تدل على الطلب وهو طلب الإقبال في الأصل، ولا تلحقها الضمائر، لأنها لا يختلف لفظها كما نص عليه ابن هشام، لا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه، يعني تلزم حالة واحدة مع المفرد والمثنى والجمع مذكرا ومؤنثا. تقول هلم يا زيد، هلم يا زيدان، هلم يا زيدون، هلم يا هند، هلم يا هندان، هلم يا هندان. هل اختلف لفظها؟ لم يختلف لفظها. دلت على الطلب، دلت على الطلب. واللفظ أو الكلمة إذا دلت على الطلب ولم تقبل علامة الأمر النون أو الياء نقول هذه اسم فعل أمر. والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم، يعني اسم فعل، اسم فعل أمر. لماذا؟ لكونه دل على الطلب ولم يقبل ياء المخاطبة. وهذه لغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل. والقائلين هلم إلينا، هلم إلينا أي أقبلوا أو ائتوا إلينا، هذه قاصرة لازمة. قل هلم شهداءكم، يعني أحضروا شهداءكم. إذن القاصرة تأتي بمعنى أقبل، والمتعدية تأتي بمعنى أحضر، هذه في لغة الحجازيين. وأما عند بني تميم فإنها فعل أمر. لماذا؟ لدلالتها على الطلب مع قبولها ياء المخاطب، ولذلك لا تلزم حالة واحدة. يقال هلما بالألف يا زيدان، وهلموا بالواو يا زيدون، وهلممنا هلممنا بإسكان اللام، هلممنا يا هندات، وهلمي يا هند، اتصلت بها ياء المخاطب. وإذا دلت على الطلب واتصل بها ياء المخاطب فهي فعل أمر. إذن فيها لغتان، فيها لغتان، وأنت تسير على لغة الحجازية. هلم اسم فعل أمر، لأن الغالب في لغة القرآن أنه ينزل بلغة أهل الحجاز، هذا الغالب، ما هذا بشرا. إذن قولها إلى هلم، نقول الأصل فيه أنه اسم فعل أمر بمعنى أو يستعمل لطلب الإقبال، طلب الإقبال. وجر هذا مصدر، جر الشيء يجره جرا إذا سحبه، إذا سحبه. ولكن هنا السعير لفظها لما إلى طلب الاستمرار، يعني من طلب الإقبال إلى طلب الاستمرار. واستعمل جر من السحب الحسي إلى التعميم الشامل، إلى التعميم الشامل. هلم كما سبق أنه اسم فعل أمر. جر شربه جرا بالنصب، مصدر، يحتمل أنه مصدر، وجوز الملوي أنه تمييز على تأويل، وجوز أيضا أن يكون حالا، أن يكون حالا. إلى هلم جر، إذا قلنا هلم اسم فعل أو فعل أمر، كيف دخلت إلى علي؟ إله لما جر هذا اسم الفعل أمر، واسم الفعل مبني، وعلة بنائه وكنيابة عن الفعل بلا، يعني يعمل في غيره ولا يعمل فيه عامل، كحرف الجر، حرف الجر يعمل في غيره. مررت بزيد، زيد هذا مجرور بالباء، لكن الباء هل يدخل عليها شيء فيعمل فيها؟ جوابنا طيب، هنا قالوا دخل على محذوف إلى هلم جرى إلى أمر يقال فيه ليستمر على ذلك استمرارا. إلى أمر هذا محذوف، موصوف بقول محذوف، إلى أمر يقال فيه ليستمر ذلك استمرارا، يعني التركيب السابق من قلب النتيجة مقدمة ليستمر استمرارا إلى ما لا نهاية، نقول لا، إلى أن ينتهي الغرض من القياس. إذن يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرا. عرفنا الآن حقيقة القياس المركب، وهو أنه تعمد إلى القياس البسيط وتقلب النتيجة مقدمة صغرى، تضم إليها مقدمة كبرى، يلزم منها نتيجة إلى أن ينتهي الغرض من القياس. وعليه نعرف أن القياس المركب ليس قياسا مستقلا بذاته، ليس قياسا مستقلا بذاته، وإنما هو فرع عن أقيسة بسيطة، فرع عن أقيسة بسيطة. ثم بعد ذلك قسم لك كما ذكرت لك آنفا، قسم لك القياس المركب إلى قسمين: متصل النتائج ومنفصل النتائج. متصل النتائج هذا قسم، ومفصول النتائج هذا قسم. متصل النتائج هذا الذي ذكرت فيه النتيجة، ذكرت فيه النتيجة يعني لفظ بها، يسمى متصل النتائج. لماذا؟ لوصل نتائجه بمقدماته، لاتصال نتائجه بالمقدمات. كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس، ما النتيجة؟ فكل إنسان حساس، ذكرت النتيجة. اختلفوا هل تعيدها، هل تعيدها مرة أخرى لتصير، أو تكتفي بالنتيجة؟ هذا فيه قولان ولا إشكال، يعني هل يلزمك إعادة النتيجة مرة أخرى، تلفظ بها مرة أخرى، يعني تقول كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس النتيجة مرة أخرى، تلفظ بها مرة أخرى، يعني تقول كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس النتيجة، فكل إنسان حساس، وكل إنسان حساس، وكل حساس نام. أعدت النتيجة مرة أخرى، ولك أن تكتفي بالأولى فتقول كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، فكل إنسان حساس وكل حساس نام. نويت أن هذه النتيجة مقدمة صغرى وضممت إليها مقدمة كبرى، يعني لك أن تقف مع النتيجة وتصيرها مقدمة صغرى دون إعادة النتيجة مرة أخرى، وهذا ينسب إلى المحققين. لماذا؟ قالوا من أجل أن يصير في الظاهر قياسا واحدا، لكن لو قلت وكل إنسان حساس، فكل إنسان حساس وكل حساس نام، هذا واضح أنه ليس بقياس، وهم يريدون أن يكون في الظاهر قياسا واحد، أن يكون في الظاهر قياسا واحدا. واضح هذا؟ لا إشكال. كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس النتيجة، فكل إنسان حساس، هذه النتيجة اقلبها، إنوي أنها مقدمة صغرى، قل وكل حساس نام النتيجة، فكل حساس نام، فكل إنسان حساس وكل نعم وكل حساس نام النتيجة، فكل إنسان حساس، فكل إنسان نام. اجعلها نتيجة، اجعلها مقدمة صغرى، وقل وكل نام جسم، كل إنسان جسم، كل جسم مركب، كل إنسان مركب. لك أن تذكر النتائج على الأصل، تبقيها كما هي وتنوي أنها مقدمة، ولك أن تعيدها مرة أخرى، وحينئذ إذا عدتها صار في الظاهر أنه قياسان، أنه قياسان وليس بقياس واحد. إذن هذا هو القسم الأول، متصل النتائج، يعني أن تذكر النتائج في القياس، أن تذكر النتائج في القياس. مفصول النتائج عكسه، أن تحذف النتائج وتكون مطوية، ليس المراد أنها تحذف بالكلية يعني لفظا ومعنى، وإنما المراد أنه للعلم بها تسقطها، فتكون النتيجة مطوية يعني مرادة من جهة المعنى، كالمثال السابق: كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس وكل حساس نام، وكل نام جسم، وكل جسم مركب، فالإنسان مركب، فالإنسان مركب. هنا أتيت بالمقدمات مباشرة وحذفت النتائج، لماذا؟ لأنها مقدرة، هذا يسمى مفصول النتائج. لماذا يسمى مفصول النتائج؟ لفصل نتائجه عن مقدماته، فصلت النتيجة عن المقدمة، كان الأصل أن تقول المقدمتين وتأتي بالنتيجة ثم تقلبها وتجعلها مقدمة لقياس ثاني، لكنك فصلت وسردت المقدمات بعضها تلو بعض، هذا يسمى مفصول النتائج، مفصول النتائج. أشار إلى هذين القسمين بقوله متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سواء. متصل النتائج شعرابه خبر، خبر يكون متصل النتائج، هذا خبر يكون، يكون متصل النتائج، يكون أين اسمها؟ ضمير يعود إلى القياس الذي، الذي شرابه البيت فيه إشكالات، هذا الذي يجوز أن يكون مبتدأ، هو من جهة المعنى صفة لموصوف محذوف. متصل النتائج الذي، الذي نقول في المعنى صفة لموصوف محذوف. القياس المركب، القياس المركب الذي حوى، الذي هذا مبتدأ يجوز أن يعرب مبتدأ، ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف. هو الذي، هو الذي، هو الذي صار هو يعود على متصل النتائج، مرجع الضمير المبتدأ المحذوف متصل النتائج. الذي قلنا مبتدأ على هذا الوجه، الذي مبتدأ. حوى هذا فعل ماضي صلة الموصول، حواه أو حواها، حواها على النتائج، وحذف فضلة أجز، هنا حذف المفعول به للعلم به. إذن الذي حوى النتائج بأن ذكرت فيه يكون متصل النتائج، يكون متصل النتائج. على هذا الإعراب أن الذي مبتدأ يكون اسمها ضمير مستتر يعود على الذي، يعود على الذي. يكون بمعنى يسمى، ضمن معنى يسمى. الذي القياس المركب، على هذا التقدير القياس المركب الذي حوى واشتمل أو شمل النتائج يكون أي يسمى متصل النتائج، يسمى متصل النتائج. ولك أن تقول الذي خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ محذوف هو الذي، ويكون فيه ضمير يعود إلى ما، ومنه ما يدعونه مركبا، يعني القياس المركب من حيث هو. لماذا؟ لأن القياس المركب من حيث هو هو المنقسم إلى متصل ومنفصل. لماذا هذا؟ وهذا أولى، الإعراب هذا أولى. لماذا؟ لأن قوله أو مفصولها معطوف على متصل النتائج. إذا قلت الذي مبتدأ، والإعراب له في تفسير الكلام شأن عظيم، الذي لو قلت مبتدأ صار التركيب هكذا: القياس المركب الذي حوى النتائج بأن ذكرت فيه يسمى متصل النتائج أو مفصولها. هذا صحيح؟ ليس بالصحيح. هذا المعنى الفاسد الآن من أين أخذناه؟ من الإعراب الذي هو مرجوح، جوزه بعضهم لكنه مرجوح، وممكن أن يؤول مفصولها بالضم ونجعله مبتدأ خبر محذوف، توجيه سهل. لكن ما دام أنه بالنصب، وذكر الناظم الشارح أن متصلا هذا خبر يكون، خبر يكون مقدم عليه، نص الناظم على هذا. إذن يكون الذي هذا معطوف، هذا خبر مبتدأ محذوف، هو متصل النتائج. الذي حوى، ها هو لا نقول متصل النتائج، نقول قياس المركب، قياس المركب. الذي حوى النتائج بأن ذكرت فيه يسمى بذلك، الذي هو متصل النتائج. أو مفصولها بأن لم تذكر فيه، بأن كانت النتائج فيه مطوية، فحينئذ التقسيم هنا ليس لمتصل النتائج، وإنما هو للقياس المركب، القياس المركب. القياس المركب الذي حوى النتائج يكون متصل النتائج أو مفصولها إن حذفت النتائج منه بأن كانت مطوية الذكر. المهم الحاصل نقول الذي خبر مبتدأ محذوف ومتصل النتائج هذا خبر يكون، واسمها ضمير مستتر يعود إلى ما منه ما أي القياس المركب، أو مفصولها أو هذه للتقسيم يعني بمعنى الواو، ومفصولها يعني يسمى بمتصل النتائج ويسمى مفصولها أي مفصول النتائج، ويكون القياس منفصلها إن لم يحوي النتائج بأن لم تذكر فيه النتائج وكانت مطوية. كل سواء، كل سواء سواء السواء سواء نعم كل سواء كل منهما أي من القياس متصل النتائج ومنفصل النتائج سواء يعني مستويات في إفادة المطلوب، في إفادة المطلوب، وإنما التسمية هنا باعتبار ذكر النتيجة أو عدم ذكرها. إذن هل يترتب على هذا التقسيم خلاف معنوي؟ جواب لا، إنما هو لفظي فقط، تقسيم باعتبار اللفظ، إن تلفظ وذكرت النتيجة فهو متصل النتائج، وإن حذفت وقدرت ونويت نقول هذا منفصل النتائج. إذن الحاصل أن القياس المركب ينقسم إلى قسمين، متصل النتائج ومنفصل النتائج. ثم انتقل إلى النوع الثاني من اللواحق وهو الاستقراء، قال وإن بجزئي على كل السدل فذا بالاستقراء عندهم عقل، وإن بجزئي على كل السدل، السدل هذا مدخول إن، إن استدل بجزئي، جزئي هذا صفة لموصوف محذوف لأن الاستدلال هنا ليس بذات الجزء وإنما بحكم الجزء، إذن جزئي هذا صفة لموصوف محذوف، وإن استدل بحكم جزئي على كل بإسكان الياء للوزن، وإن بجزئي تشديد الياء على الأصل نسبة على كل استدل، على كل استدل الياء هنا ساكنة للوزن، إن استدل بحكم جزئي على حكم كلي هذا يسمى استقراء، يسمى استقراء. فذا المشار إليه الاستدلال المفهوم من قوله السدل، لماذا؟ لماذا لا نقول على السدل ذا لمفرد بذا، ذا ضمير اسم إشارة، طب لماذا نؤول؟ ذكر السيوطي رحمه الله أن الإشارة إلى الشيء من علامات كونه اسما، المشار إليه قال لا يكون إلا اسما، وعليه إذا أشير إلى الفعل نقول المشار إليه المصدر المفهوم من الفعل، كالضمير هو، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أي العدل، لما نقول عدل؟ لما نقول اعدلوا؟ نقول اعدلوا هذا فعل أو جملة فعلية، وهو ضمير، ومرجع الضمير لا يكون إلا اسما، الضمائر لا تعود إلا على الأسماء، إذا لابد من استنباط أو فهم اسم من اللفظ السابق. كذلك اسم الإشارة عموما لا يعود إلا على الأسماء لأن المشار إليه لا يكون إلا اسما، كما أن مرجع الضمائر لا يكون إلا اسما. إذن قوله فذا اسم إشارة يعود على الاستدلال المفهوم من قوله السدل بالاستقراء عندهم عقل، عقل بالاستقراء، بالاستقراء جار ومجرور متعلق بقوله عقل، عندهم عند، وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر، عند ما الناصب له؟ عقل، إذن الظرف والجار المجرور متعلقان بقوله عقلا، فذا عقل ضمن معنى سمي أو علم عن الأصل، فذا عقل بالاستقراء عندهم أي عند المناطق. ما هو الاستدلال بحكم الجزء على حكم الكل؟ الاستدلال بحكم الجزء على حكم الكل، هذا يسمى الاستقراء عندهم، يسمى الاستقراء، وهو في اللغة من التتبع لأمر ما. قيل استقريت البلد إذا تتبعتها قرية قرية. وعليه الاستقراء عند المناطق الاستدلال بحكم الجزء على حكم الكل، قالوا بأن تتصفح الجزئيات، تصفح بمعنى التتبع، بأن تتصفح الجزئيات فتنظر في معظم هذه الجزئيات فتستنبط منها حكما ما يليق بها. ما لم تتصفحه ما حكمه؟ ما لم تتصفحه ما حكمه؟ قال محمول على المتصفح، فحينئذ يحمل الحكم المعلوم من الجزئي المتصفح، يعلم الحكم المجهول من الجزئيات التي لم تتصفح من الذي قد تصفح. ولذلك قيل وإن بجزئي على كل استدل. مثلوا، قالوا نظرنا في الإنسان فإذا به يحرك فكه الأسفل عند المضغ، ونظروا في الفرس فإذا به كذلك، ونظروا في البغل فإذا به كذلك، نظروا في بعض الجزئيات من الحيوان، فقالوا إذن قاعدة عامة عندنا حكم كلي. ما هو؟ كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. هذه قاعدة أو نتيجة ظنية، لذلك قال ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء. لماذا لا يفيد القاطع؟ لأن بعض الجزئيات لم تتصفح، فحينئذ كيف يقطع بها؟ وخاصة أنه قد ثبت أن بعض الحيوان كالتمساح يحرك فكه الأعلى، فنقض يقين هذه القاعدة. قالوا هذا استقراء، وهذا يستعمله الفقهاء كأقل الحيض مثلا وأكثر الحيض وغالب الطهر وغالب الحيض، وأن المرأة لا تحيض أقل من 9 سنين ولا أكثر من 50 ولا مع حمل. هذه وإن استدل ببعض الأحاديث إلا أن الاستقراء نقول هذا هو دليله، هو دليله. ولذلك يعد استقراء ناقصا إن كان التصفح لبعض الجزئيات، إن كان التصفح لبعض الجزئيات، وإن كان التصفح لجميع الجزئيات هذا يسمى استقراء تاما، ولذلك يفيد القطع، يفيد القطع. كاستقراء النحاة مثلا، وجدوا أن الفعل المسند أو الاسم المسند، الفعل المسند لاسم وهو فاعل من جهة المعنى، وجدوا أنه في كل الأحوال لا يكون إلا مرفوعا، لم يوجد منصوبا إلا في أمور شاذة، فقعدوا قاعدة عامة كل فاعل مرفوع. من أين هذه قاعدة؟ الاستقراء. كذلك في علم البيان، كذلك في علم الصرف، أن المصادر لا تخرج عن فعل وفعل إلى آخره، نقول هذه دليلها الاستقراء. ما حقيقته؟ أن ينظر في بعض الجزئيات فحينئذ يؤخذ حكم من هذه الجزئيات ويعمم على سائر الجزئيات. إن كان التصفح لجميع الجزئيات قالوا هذا تصفح تام وهو استقراء تام وهو يفيد القطع واليقين، يعني لا يجوز رده. وإن كان التصفح ناقصا لبعض الجزئيات نقول هذا استقراء ناقص ولا يفيد القطع وإنما يفيد الظن. وإن بجزئي على كل استدل، الاستدلال بحكم الجزء على الكل. هنا قلنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المطلق، هنا حكمنا على الكل بماذا؟ بالنظر في الإنسان وإلى آخره. كلما جاء معك أو لفظت باسم وهو فاعل من جهة اللغة نقول هو مرفوع. من أين؟ تصفح النحاة لجميع ما ورد، لجميع أو لأكثر، لأكثر، لأنه لم يتصفح الجميع وإنما لي لأكثر. فقالوا كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب وكل تمييز في الأصل أنه منصوب وكل حال إلى آخره. نقول هذه القواعد دليلها الاستقراء، دليلها الاستقراء، النظر في بعض الجزئيات فينسحب الحكم على سائر الجزئيات. وإن بجزئي على كل استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل. مثلوا لي الاستقراء التام، قالوا نظروا في الحيوان فإذا به ماشي وغير ماشي، قالوا الماشي ثبت أنه يموت وغير الماشي كذلك، فقعدوا قاعدة كل حيوان يموت، هذه قالوا قاعدة عامة دليلها الاستقراء التام، والله أعلم. وإن بجزئي على كل السدل فذا بالاستقراء عندهم عقل. عرفنا هذا الحكم وهو الاستدلال بالحكم الجزئي على الحكم الكلي. ذكر السعد أنه الأولى أن يعرف الاستقراء بأنه تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات. تصفح بمعنى تتبع أمور جزئية ليحكم بحكمها بعد النتيجة والنظر على أمر يشمل تلك الجزئيات، حيوان، الإنسان، البغل، الفرس إلى آخره، هذه جزئيات تصفحناها حكمنا بالكل الشامل لهذه الجزئيات، فحينئذ يصدق الحكم على ما لم يتصفح. يصدق الحكم كل حيوان، لو سئلت عن حيوان ولم تعلم هل يحرك فكه الأسفل أم الأعلى فقل يحرك فكه الأسفل. لماذا؟ لهذه القاعدة، لأنهم استقرأوا البعض وحكموا على المجهول بالمعلوم. لكن يقيد المناطق بالاستقراء الناقص بأن يكون أكثر من أكثر الجزئيات، بأن يكون أكثر الجزئيات، وعليه يختلف عن الاستقراء عند الفقهاء، يختلف عن الاستقراء عند الفقهاء. لماذا؟ لأن الاستقراء بالنصف فأقل لا يسمى استقراء ولا دليلا يصح الاستدلال به عند المناطق، وإنما لابد أن يكون معظم الجزئيات، معظم الجزئيات. ولذلك الذي يقول أقل ما تحيض له المرأة يوم وليلة، قد تصفح من؟ الأقارب، إذا الجيران تم، أما نفس البلد لا يكون تاما إلا إذا تصفح نساء العالم حتى يكون تاما، أن أقل الحيض يوم وليلة وأن أكثر الحيض 15 يوم وغالبه 6 أو 7 هكذا يقولون. إذن التصفح هنا ليس لي أكثر الجزئيات، هذا يسمى استقراء عند الفقهاء، وثبتوا وأثبتوا به أحكام شرعية بنوا عليها، والشافعي وغيره على هذا المنوال. إذن ما الفارق بين الاستقراء عند الفقهاء وعند المناطق؟ نقول اشتراط معظم الجزئيات عند المناطق، لا يسمى استقراء أن يصح الاستدلال به إلا إذا كان لمعظم الجزئيات، النصف فأقل لا يسمى استقراء. أما الذي جرى عليه الفقهاء فهم يستقرئون البعض فيثبتون الأحكام ولو أقل من النصف، هكذا ذكر البيجوري وغيره. ثم قال وعكسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحققي. عكسه الضمير يعود إلى أي شيء هنا؟ عكس الاستقراء، إذن هو الاستدلال بالكل، حكم الكل على حكم الجزئي، هذا هو القياس المنطقي. لكن هنا لابد من التقدير، لأن الاستدلال بحكم الكل على الجزئي هذا ليس هو عين المنطق الذي سبق، لأن القياس المنطقي مسماه القضية وليس هو الاستدلال، ولذلك لابد من تقدير مضاف. وعكسه ومفيد عكسه، ومفيد عكسه لماذا؟ لأن القياس أثبت حكم الجزء من الكل، يعني استدل بالكل بحكم الكل على الجزء لا إشكال فيه. إذا قيل كل إنسان حيوان وكل حيوان نام، النتيجة كل إنسان نام، كل إنسان نام. إنسان هذا جزء حكمنا عليه من أين؟ قعدنا القاعدة العامة، أولا نثبت أن الإنسان حيوان، ثم بعد ذلك نقول كل حيوان نام، هذا حكم كلي، سحبناه على الجزء المقدمة الصغرى فقلنا كل إنسان نام. جاء زيد، زيد أولا تثبت أنه فاعل، كيف تثبت أنه فاعل؟ قبل الحكم بالمعرف، أحسنت، نثبت الحد، هل يصدق عليه حد الفاعل أم لا، كذلك المفعول به. ولذلك إذا أشكل عليك الطلاب يريد أن يضبط يطبق الحد أولا قبل أن يقول حال تمييز، حال تمييز ما يدري، حال تمييز منصوب هو منصوب منصوب، لكن قل هل يصدق عليه حد التمييز؟ ما يصدق عليه، إذن كيف تقول تمييز؟ تجوز أنه تمييز؟ إذن أولا جاء زيد، زيد نقول هذا يصدق عليه حد الفاعل. ما حكم الفاعل؟ الرفع. إذن زيد من قولك جاء زيد فاعل، هذه مقدمة صغرى. ما دليلها؟ نظري، وهو إثبات المعرف يعني تصديقه عليه. وكل فاعل مرفوع، فزيد من قولك جاء زيد مرفوع، إذن سحبنا الحكم العام من قولنا كل فاعل مرفوع على الجزء، إذن هنا استدلال بحكم الكل على الجزء عكس الأول، لكن الاستدلال ليس هو عين القياس المنطقي. القياس إن القياس من قضايا صور، قول مؤلف من قضيتين فأكثر، قول مؤلف من قضيتين نفس المقدمتين هو مسمى القياس المنطقي، كونه يستدل بالحكم بالكل على الجزء هذا مفيد القياس، مفيد القياس. إذن قوله وعكسه، الضمير يعود على الاستقراء، عكسه وهو الاستدلال بحكم الكل على الجزء، نقول لابد من التقدير، وعكسه أي ومفيد عكسه يدعى أن يسمى القياس المنطقي، وهو الذي قدمته فحققي، وهو الذي قدمته من أول الباب السابق، إن القياس من قضايا صورا مستلزما بالذات قولا آخر، هذا هو بقسميه الاقتراني والشرطي، هذا يسمى قياسا منطقيا. لماذا ذكره هنا؟ ليبين لك أن القياس السابق تنبيه أو كالخاتم على ما سبق، أن القياس السابق الاستدلال فيه بالكل على الجزء، والاستقراء الذي هو من لواحق القياس عكسه، لو عكس لكان أحسن. لماذا؟ لأن الأصل هو القياس المنطقي، الاستدلال بحكم الكل على الجزء على ما رآه، وعكسه الاستقراء وهو الاستدلال بحكم الجزء على الكل، وهو الذي قدمته فحققي، أي كن من أهل التحقيق في العلوم، كن من أهل التحقيق في العلوم، لكن قالوا المحققون. وحيث جزئي على جزئي حمل، كلمة المحققين هذه يعني ينبغي استعمالها في مواضعها، وأسرف الناس فيها إسرافا لا نظير له. لماذا؟ لأنها صارت مثل الدليل، هذا ما عليه المحققون، يقف الطالب ما يعرف شيء. لماذا؟ قال لأن المحققون على كذا، لأن المحققين على كذا، لذلك حين أقول هذه كلمة إرهابية. وهو الذي قدمته فحققه، ويتناقضون يعني حقيقة، وإنما الطالب يقف مع الدليل وما ثبت، يأتي في موضع يقول قال المحققون قسمة المياه اثنان، طهور ونجس ولا وجود للطاهر، ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ثم يأتي في الفاتحة هل هي ركن أم لا، يقول قال المحققون أنها ركن، أدخلت شيخ الإسلام هنا وخرجته من هنا، كيف هذا؟ نقول هو محقق في موضع ثم نأتي نصفه بموضع آخر، لكن في تناقض، لذلك تخفيفه على الأقل أولى. وحيث جزئي على جزئي حمل، هذا النوع الثالث، وهو قياس التمثيل، إذن ذكر القياس المركب وقياس الاستقراء وقياس التمثيل، هذا هو الذي يبحثه الأصوليون، لذلك يذكر هنا من أجل التنبيه فقط، ومبحثه في كتب الأصول حمل جزئي على جزئي. وحيث جزئي على جزئي حمل جزئي بالتشديد على جزئي بإسكان الياء للوزن، وحيث حمل جزئي على جزئي آخر في حكمه لجامع التي هي العلة أو لسبب لجامع بين المشبه والمشبه به مشترك بينهما، لابد أن يكون المعنى أو العلة الموجودة في الأصل لابد من تحقيقها في الفرع، ولذلك الأصل حمل فرع على أصل لعلة جامعة بينهما في الحكم، كحمل النبيذ على الخمر، النبيذ هذا هو الفرع مجهول الحكم، والخمر معلوم الحكم، لما حرم الخمر للإسكار لجامع بينهما، وجد الإسكار في النبيذ، إذن نسحب الحكم، وحيث جزئي وحيث حمل جزئي على جزئي النبيذ على الخمر لعلة لجامع بينهما وهو الإسكار في الحكم وهو التحريم، هذا يسمى القياس، يسمى قياس التمثيل، قياس تمثيل، إذن حكم كلي على جزئي، حكم جزئي على كلي، على حكم كلي، جزئي على جزئي، جزئي على جزئي، كلي على كلي، بعضهم رأى للاستقراء وهذا مضاعف أنه حمل، أنه استدلال بحكم الكل على حكم كل، لكن ليس بصحيح. إذن قوله وحيث جزئي على جزئي حمل، وحيث حمل جزئي على جزئي لجامع مشترك بينهما، فذاك أين مرجعه؟ الحمل، الحمل، هو يقول حمل الحمل كما قلنا في السابق أن المشار إليه لا يكون إلا اسم، وهنا في الظاهر أنه يعود إلى الفعل، فحينئذ لابد أن نعيده إلى المصدر المأخوذ أو المفهوم من الفعل، فذاك عائد للحمل المفهوم من قوله حمل، تمثيل يقال لغة مثل شيئا بآخر سواه به، مثل شيئا بآخر سواه به، وهنا تسوية، ولذلك بعضهم يعرف القياس الأصولي تسوية فرع بأصل وحمل فرع لأصل، وبعضهم يقول إلحاق فرع بأصل، خلاف لغوي بينهم. تمثيل جعل أي يسمى هذا الدليل تمثيلا، وهو حمل جزء على جزء، النبيذ حرام كالخمر، لماذا؟ لجامع بينهما وهو الإسكار، وهو الإسكار. ذكر البيجوري أن أركان التمثيل أربعة، أركان التمثيل أربعة، هو أراد أن يفرق بين قياس التمثيل عند الأصوليين وعند المناطق، فقال أركانه أربعة، مشبه ويسمى حدا، حدا أصغر، مشبه الذي هو النبيذ يسمى حدا أصغر، ومشبه به ويسمى أصلا وهو الخمر، وحكم ويسمى حدا أكبر وهو التحريم، وجامع وهو الإسكار ويسمى حدا أوسط، ويسمى حدا أوسط، لكن ما الذي ينبني على هذا؟ الله أعلم. ولذلك هو عند المصنف حمل جزئي على جزئي في الحكم لجامع بينهما، وهذا هو الظاهر أنه القياس الأصولي. ثم قال بعد ذلك في هذه الأحكام الثلاثة، قياس المركب والتمثيل والاستقراء، منها ما يفيد القطع ومنها ما يفيد الظن، سبق أن القياس المنطقي يفيد القطع عند قوله وتنتهي إلى ضرورة التي هي النتيجة، لابد أن تكون ضرورية قطعية، نظرية ما يكفي عنده، لابد أن يكون القياس المنطقي نهايته ومنتهاه هو الضرورة، ولا يفيد القطع، قطع المراد به اليقين، بالدليل، المراد بالدليل هنا المدلول، يعني مدلول القياس قياس التمثيل ومدلول قياس الاستقراء هل هو قطعي أم ظني؟ قال ولا يفيد قياس الاستقراء الناقص، لابد من تقييده، أما التام فهو يفيد القطع ولا إشكال، ولا يفيد قياس الاستقراء وقياس التمثيل القطع، قياس الاستقراء الناقص والتمثيل القطع، بالدليل المراد به المدلول، يعني مدلول كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المض مدلوله ليس قطعيا. لماذا؟ لأن دليله الاستقراء، وهنا الاستقراء ناقص، الذي لم يتصفح يحتمل أنه مخالف لما كانت النتيجة من التصفح. حينئذ الحكم على المجهول الذي لم يتصفح هل هو قطعي أم ظني؟ نقول ظني. إذن لا يفيد قياس الاستقراء الناقص اليقين، وإنما يفيد الظن. والتمثيل لماذا؟ قالوا لأنه يلزم من تشابه أمرين في معنى تشابههما في جميع الأحكام. الأصل في التشابه المشبه والمشبه به أن يكون مساويا له في جميع الأمور. وإذا ذكر النبيذ وأنه أشبه الخمرة، هذا كمثال، النبيذ أشبه الخمرة في الإسكار، يحتمل أن ثم أمورا شاركه فيها ولم تذكر، فحينئذ كان قياس التمثيل ظنيا لا قطعيا، ولا يفيد القطع. كل من قياس الاستقراء وقياس التمثيل لا يفيد القطع بالمدلول الذي استدل عليه بهما. قياس الاستقراء والتمثيل هل هما شيء واحد أم شيئان؟ شيئان. قياس الاستقراء والتمثيل، ما التمثيل معطوف على الاستقراء، وحينئذ يكون قياسا واحدا. قياس الاستقراء والتمثيل هذا معطوف على قياس، ملاحظة للمضاف المحذوف، لأنه أورد على الناظم قياس الاستقراء والتمثيل أنه معطوف على الاستقراء، وحينئذ هو قياس واحد، وهو في الحقيقة ليس قياسا واحدا، بل هما قياسان. قياس الاستقراء هذا مستقل، وقياس التمثيل هذا مستقل. نقول التمثيل معطوف على قوله قياس بملاحظة المضاف المحذوف لدلالة المضاف الأول عليه، ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. هذه ثلاثة لواحق تلحق القياس البسيط في الاستدلال: قياس المركب وهو يفيد القطع، قياس الاستقراء وهو يفيد الظن إن كان ناقصا، وإن كان تاما أفاد القطع، قياس التمثيل وهو يفيد الظن. صلى الله وسلم على نبينا محمد.